بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس: هل من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم استخدام المد النبوي الذي يؤخذ بالسند في الطعام، وهل تحصل به البركة؟ ماذا قال؟ هل من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم استخدام المد النبوي الذي يؤخذ بالسند في الطعام، وهل تحصل به البركة لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا؟ وهل لو لم أستخدم المد النبوي وأخذت مقدار المد بشيء آخر بالملعقة مثلا، هل تحصل به البركة؟ أولا، المد يستخدم في البيع والشراء والكفارات، ولم أعلم أن أحدا قال في البيت، يعني إذا أراد الشخص أو أرادت المرأة أن تجهز طعام أهلها أن تستخدم المد، بل أهل البيت يستخدمون ما يحصل به قوتهم وجبتهم، فطور أو غدا أو عشاء إلى غير ذلك. أم والدعاء هذا مخصوص بأهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الدعوة لأهل المدينة، والله أعلم. شيخ، هو طب هو ورد يا شيخ في كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيس به الزكاة في الفطر، فهل ينطبق كذلك يعني؟ نعم نسيت الزكاة، نعم، يعني هو في الكفارات، في الزكاة صاع، فالصاع المعتبر في زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.